وما يدرس من كتابي، يعني يبلع عن طريق التآكل أو عن طريق البلل أو عن طريق أكل الأرض، بحيث يعني يحصل تقطع في أطراف الورق، ثم يحتاج إلى معرفة هذا الساقط، فإنه يؤخذ من كتب أخرى، يعني من روايات أخرى، يعني يكون الحديث موجود عند يعني في غير هذا الكتاب، يؤخذ من كتاب آخر أو من أصل آخر مأخوذ من ذلك الأصل، وإذا لم يهتد إليه يمكن أن يهتد من وجود المصادر التي فيها رواية الحديث، بأن يشار إلى الساقط وأن ما يعني ما بين كذا وكذا يعني سقط بسبب البلل أو بسبب التآكل أو بسبب الانخرام، وفي النسخة الفلانية كذا وكذا، فيذكر أو يهتدى إلى الساقط بسبب الخرم في الكتاب أو التآكل في أوراق الكتاب أو البلل الذي محى فيه بعض كلمات الكتاب، يعني يستدرك ذلك من أماكن أخرى ويشار إلى ذلك. أيوة. كما إذا كان يشك، يعني سمع من الشيخ ولكن يتردد مثلا في كلمة أو في بعض الكلمات، فاستثبت من بعض زملائه، فإنه يأتي بالشيء الذي شك فيه ممن استثبت منه، والأولى عند هذا أن يبين، بأن يقول وثبتني في هذه الكلمة فلان، ثبتني في هذه الكلمة فلان، يعني أنه ما كان جازما فيها ولكنه استثبت فيها من فلان الراوي الذي ضبط ذلك وتحقق من ذلك، فيقول وثبتني فيها فلان، يعني إلا في هذه الكلمة ثبتني فيها فلان، أو مقدار معين يقول أضبطه أو لم يعني لم أجزم به وثبتني فيه فلان. لا لا إيش اللي كما إذا يشك وثبت منه. أيوة. وفيهما ندبا أبن. أي نعم. وفيهما ندبا أبن، يعني يبين الواقع بأن يقول روايتي أو الذي أرويه ولم أضبطه أو أشك فيه كذا وثبتني فلان بكذا، أو لا يذكر الشيء الذي كان يشك فيه وإنما يأتي به على ما ثبته فيه، يعني أرويه عن فلان إلا هذه الكلمة فقد ثبتني فيها فلان، فثبتني فيها فلان، يكون هذا التثبيت كأنه من رواية الزميل عن الشيخ، وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات